السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه سبحانه سبحانه، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد، إن ارتضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أذكركم بالذي قد مضى لنكمل السلسلة، سلسلة مباركة من هذه القناة الطيبة وفي شهركم الكريم. ومع هذا الطريق أسأل الله جل وعلا أن يجعل منتهى جنة الخلد مع النبي محمد رسول الله. وخايف عليك، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة شيطان، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة شيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الرحمة. تعالوا بنا نكمل المسير لنتعرف يا ترى بعد مراحل الحياة التي تحدثنا عنها، ونتحدث الآن تحت عنوان كلام للعبرة، نتكلم عن الأحداث التي قد مضت، ونبدأ هذا الطريق بهذه الموعظة لعلنا نعتبر، لعلنا نتعظ. اسمع أخي وحبيبي في الله، بعد أن توحد الملك جل في علاه، لله در من قال: إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب كوت، ولعمري عما قليل كل من فيها يموت، فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت، قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت، قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت، ولعمري عما قليل كل ما فيها يفوت أو يموت. متحركة الدنيا صدقني ما لها من ثبوت، متحركة الدنيا ما لها من ثبوت، نبني البيوت وحتما ستنهار تلك البيوت، فالكل يفنى، فابدأوا شهركم بتوحيد من لا يموت. الكل يفنى فوحد الذي لا يموت، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك. تعالوا بنا نتذكر المراحل التي جعلها الله سبحانه. نحن مش نتكلم عن السلسلة زي ما قلنا عشان نخوف الأحبة الكرام، لا، بل هو نداء لأخي وحبيبي وأختي الطيبة ولأمي الطاهرة ولأبي الكريم. تعالوا بنا نعيش هذه السلسلة التي ستلي سلسلة الحياة الدنيا. علمنا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا من العدم. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة، اسمع ماذا يقول الله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم من لا شيء. كنا في عالم اللا شيء بالنسبة لنا، طلعنا خلقنا الله جل وعلا ثم يعاتبنا ثم يحذرنا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، حياة الدنيا. ثم يميتكم، المرحلة الثانية، البرزخ. ثم يحييكم، البعث والنشور. ثم إليه ترجعون. لذلك بعد الجري وبعد اللعب وبعد الدوري وبعد الكاس وبعد تحية الجمهور وبعد ما نتشلع الأعناق وبعد الحياة الضنك وبعد حياة السعادة التي لا تدوم، فدنيانا دنيا فناء. فكم من إنسان عاش في كرب وغم أراد الله له مغفرة إن كان من الموحدين، وإن كان من غير الموحدين أراد الله له استدراكا وعذابا في الدنيا قبل الآخرة. فاطرح من الله وإياك، تفكر الآن وعيش معايا، بعد الجري وبعد اللعب وبعد المكانة وبعد الوظيفة وبعد المال، زوجة يلي مغلبة زوجك الحياة هتنتهي، ويا زوج يلي تعب زوجتك الحياة هتنتهي. ثم بعد ذلك نقف بين يدي الله سبحانه، قلنا جئنا من العدم بأمر الملك، ثم بعد ذلك عشنا ما عشنا، وكما يقولون عشنا وشفنا، عشنا المراحل. وبعد الحياة كتب الله على الجميع موتا، موت أي نعم كل يوم تقريبا، بل كل ساعة تقريبا، بل كل دقيقة على حسب ظني، بل كل ثانية على حسب ظني، عمالين نودي ناس المقابر سواء كان من الموحدين أو من غير الموحدين. خايف علي من ربة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. الجميع سيموت ولا يبقى إلا الملك الذي لا يموت. مش قلت لك الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله: كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله، اسمع ماذا يقول الله: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. الكل هيموت، الكل هيرحل. وقال الله جل وعلا محذرا: ياللي اتخلقت من العدم، ولما خلق آدم وعرفنا ازاي خلق في سلسلة التي مضت، وكيف بعد ذلك جاءت ذريته، ثم بعد ذلك كيف وهب الله لنا الذكر والأنثى، والواحد فينا بيشيل ابنه فرحان زي برضه ما الواحد ما بيجد أباه في مكانه بيبقى مبسوط. لكن يا ترى اللي احنا نتكلم عليه بعد كده محتاج التنبيه، وهذا الكلام للعبرة. اسمع ماذا يقول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. أبوك اللي كان في مكانه مش يقدر يعمل لك حاجة، كان معاه فلوس مش يقدر يعمل لك حاجة، اللي كان محبوب من الناس مش يقدر يعمل لك حاجة، ابنك اللي كنت فرحان بيه، بنتك اللي كنت بتتمناها حتى أحبت الناس إليك. الله جل وعلا يحذر وينذر، مش قلت لك كلام للعبرة؟ لأن المرحلة اللي جاية عجيبة، هنشوف فيها مشاهد غريبة ومش للخوف والله، فحسب لازم نخاف، ولكن للخوف والرجاء. اسمع الآيات تاني وركز. يقول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا تحذير وكلام فيه عبرة. بعد مراحل الخلق والموت اتكلمنا عن الغسل بعد الموت والسكرة، لأن السكرة كما تعلمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا سلام بقى لما النبي محمد يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، فلتعلم ما في سكرة الموت من آلام. سكرة الموت كما ذكرناكم ألم نزل بالروح المبسوثة في جميع أعماق البدن، منزوع ومجذوب من كل عرق من العروق ومفصل من المفاصل، من أصل كل شعرة وبشرة حل بها الموت، فسبحان الحي الذي لا يموت. الموت ساتر، ثم تكلم عن الغسل وكربته. الغسل احنا محطوطين على الخشبة وقد جردونا من الثياب، الأخ الفاضل الجميل اللي قدامي والأخت التي سترت نفسها تدخل عليها مغسلتها فتجردها من الثياب، فكم استحيت أن يرى الناس شعرة منها، فكم استحيت أن يرى الناس شيئا مما أمر الله بستره. الآن تجرد من الثياب، الآن تتخلص، بل يخلصونها من كل ما عليها من زينة الدنيا، إنها لأهوال. ثم حملنا على النعش وخرجنا في ركوبة عجيبة، الناس من حولنا يشيعوننا، ولله ضر الشافعي حين يقول لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها، وثوبك غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركبه من بغل ومن فرس. نسينا العربيات الفخمة المكيفة، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركبه من بغل ومن فرس، ويوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسينا ليلة العرس. فعلا أخي الحبيب، سلسلة ذكرتني وذكرت الأحبة من منطلق الخوف على الأحبة الكرام، وما أتى ليس كما سيأتي. فاسمع رحمن الله وإياك، سنكمل المسير ماذا بعد الموت. هنتكلم عن الشمس التي تخرج من مغربها، هنتكلم عن الدابة العجيبة التي تكلم الناس، هنتكلم عن الزلزال المدمر الذي ينهي الله به الكون، هنتكلم عن البعث من القبور، هنتكلم عن الحشر والنشور،